النهاردة لقيتني واقف بعيد، حاسس بوحدة وخوف. عينيا بتدور على حد، أي حد، بتدور على الحب والحنية في الناس اللي حواليا، لكني ما لقيتش. وفكرت يوم ما ايديك رتبت عظامي الصغيرة في بطن أمي، يوم ما اديتني اسم ونفخت فيا نسمة حياة. فكرت في اليوم اللي فيه اتولدت، لكن يوم بعد يوم وسنة ورا سنة بعدت عنك. انشغلت بحاجات تانية ونسيت، نسيت انك انت ابويا السماوي، اللي بيفرح لفرحي، بيهتم بيا في جرحي، بيفرح بقربي وبيشيل عني كل همي. نسيت وكبرت وكبرت معايا همومي. درت أخبط على أبواب الناس، أدور على الحب، على القرب، على الأمان والحنان، وناسي إنك أنت وعدتني إني لما هطلب هلاقي. لما أسأل هتديني. نسيت إنك هنا واقف ورا الباب، ولما هخبط هتفتح ليا. ونسيت إنك قلتلي لما تناديني، لما تصليلي، قولي يا أبويا. نسيت إنك قلتلي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. أنا ابنك، أيوة ابنك. وهعيش العمر كله ملكك، أنت أبويا الحبيب اللي في حضنه برتاح. ليك هنادي يا أبا الآب، ليك هفتح الباب. فتدخل حياتي